الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نواصل مع حضراتكم التعرف على أشعار النحاه. والنحاه فئة من العلماء اهتموا بعلم النحو، هذا العلم الذي يعد خادما للغة العربية. فتحت عنوان أنواع شعر النحاه يمكن أن نقسم شعر النحاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نظم القواعد النحوية، والقسم الثاني شعر متأثر بالمصطلحات النحوية، أما القسم الثالث فهو شعر عاطفي. فبالنسبة لنظم القواعد النحوية، لم تظفر منظومة نحوية بمثل ما ظفرت به ألفية ابن مالك من الذيوع والانتشار، وقد يرجع ذلك إلى سهولة نظمها وجمعها لقواعد النحو، كما أن شرح ابن عقيل لها حظي بمثل هذه الشهرة من بين شروح الألفية، وهي كثيرة لسهولته واختصاره. ولابن مالك منظومة غير متداولة، وهي الكافية الشافية، وهي أكبر حجما من الألفية، فأبيات الألفية ثلث أبياتها، ولم تحظى بمثل هذا الذيوع على الرغم من سهولة نظمها وجمال عبارتها وجمعها لفوائد نحوية ولغوية أكثر مما تحويه الألفية. وقد شرحها ابن مالك نفسه شرحا واضحا. أيها الأحباب، وجاء في مقدمة الكافية الشافية لابن مالك قوله: قال ابن مالك محمد وقد نوى إفادة بما به اجتهد، الحمد لله الذي من رفده توفيق من وفقه لحمده. ثم يقول ابن مالك: وبعد، فالنحو صلاح الألسنة، والنفس إن تعدم سناه في سنة، به انكشاف حجب المعاني، وجلوة المفهوم ذا إذعان. ثم يقول: وهذه أرجوزة مستوفية عن أكثر المصنفات مغنية، تكون للمبتدئين تبصرة، وتظفر الذي انتهى بالتذكرة. ويشير ابن مالك بقوله وهذه أرجوزة إلى أن نظمه لها من مشطور بحر الرجز، وهذا البحر أيها الأحباب اختصت به المنظومات النحوية وغيرها من المنظومات العلمية الأخرى غالبا. وننتقل بكم الآن أيها الأحباب إلى فقرتنا الصوتية، حيث نكمل مع حضراتكم هذا التعارف اللغوي الأدبي مع أديبتنا العربية المتميزة من المملكة العربية السعودية الأستاذة هيفاء مصطفى خليفة. فلنستمع إلى هذه المداخلة التي اختصت بها إذاعة الإسكندرية. لأني أنثى، ديوان يعبر عن مكابرة الأنثى، الأنثى الأبية، الأنثى التي يهمها وجودها في الحياة كأنثى لا كامرأة تستعبد. طبعا ديواني لأني أنثى، العنوان مأخوذ من إحدى القصائد الموجودة في داخل الديوان، وكذلك قصيدة ديوان تاريخ بدون الرجال، هو برضو إحدى القصائد الموجودة في ديواني. فلأني أنثى لن أقبل أن أكون كزهرة دوار شمس تلهس وراء الشمس وشعارها، لن أقبل أن أكون أسيرة لرغبات الرجال ومعتقلة لها، لن أقبل أن أكون زهرة تهمل عندما ترحل عنها رائحتها. فأنوثتي مملكتي، ولن أقبل أن تدنس أرضها. لأني أنثى أبحث عن فارس يبني في قلبي قصورا، ويجعل شهدي يصنع بحورا، ومن خصال شعري وخصري ومن وجنتي وشفاهي أسطورة تحاكي كل العصور. لأني أنثى أبحث عن كياني في عيني فارس يغرسني ما بين شفاهه العبير، ما بين شفاهه العبير. خلال مسيرتي الشعرية ومنذ البداية الحمد لله وجدت التشجيع من الأهل، خصوصا والدتي، والحمد لله تسهلت لي الظروف للسفر إلى مصر وطباعة دواويني. وفي مصر الحمد لله استطعت أن أكون علاقات مع كتاب، مع شعراء، مع سواء في العامية أو في الفصحى. ومصر بالنسبة لي أو بالنسبة لأي إنسان في العالم هي بداية التعارف، منها تنتشر إلى جميع بلاد العالم. وطبعا لا أستطيع أن أقول لكم مدى عشقي لمصر، وإن شاء الله أزورها في القريب. ولي إحدى القصائد مكتوبة في صفحتي على اليوتيوب، قصيدة تغزل في مصر اسمها مصر عروسة في الزفة. وطبعا أنا بدايتي في الانتشار كانت عن طريق الأناشيد الدينية، لدي صفحة على اليوتيوب باسمها هيفاء خليفة، وأيضا لدي صفحتي اللي هي الشعرية باسم الشاعرة هيفاء خليفة. طبعا أنا كتاباتي أغلبها باللغة العربية الفصحى التي أعشقها، والتي أتمنى يعني أن يكون هناك زيارة اهتمام بها. لغة القرآن وهي أجمل لغة، التي تجد فيها جميع المفردات في الكلمة التي تحتاجها، ومن أجمل الآداب هي أداب اللغة العربية والنحو والصرف. وطبعا أنا أشكر إذاعة إسكندرية المصرية على إتاحة الفرصة لي في برنامجها، وإن شاء الله لنا لقاء آخر. أختكم هيفاء خليفة ابنة النيل. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.